والسؤال الثاني هل يجوز يعني في الإسلام عندما يسيء الإنسان إلينا بالكلام أو بالفعل هل يجوز رد الإساءة بمثل تلك الإساءة؟ طيب سؤالها الثاني عندما يسيء شخص إلي تقول هل يجوز في الإسلام أن أرد له نفس الإساءة يا شيخ؟ الله تعالى يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل أي ليس عليهم حرج وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وقال وجزاء سيئة سيئة مثله هذه القاعدة في الشريعة أنه إذا عاقب الإنسان بمثل ما عوقب به ولم يكن الفعل محرما أو القول محرما في ذاته فإنه لا حرج فيه فمثلا لو أن شخصا سب شخصا قال له على سبيل المثال يا كذا سبه من الشتيمة لنضرب مثال حتى يكون واضحا قال له أحمر وهذا شائع في كثير من الناس فله أن يرد عليه بمثل ما سبه فيقول له أنت الحمار أو ما أشبه ذلك هذا له وليس هذه مرتبة الفضيلة ولا من يقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله والترفع عن هذا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام هذه المرتبة العليا لكن في الجواز يجوز أن يأخذ الإنسان حقه بمقابلة من اعتدى عليه في قول أو عمل بمثل ما عاقبه به وإن عاقبته فعاقبه مثل ما عاقبته به هذا إذا كان أعود وأقول هذا إذا كان الفعل أو القول ليس محرما في ذاته إنما محرم لكونه في حق الغير اعتداء أو سب فمثلا لو كان مثلا قال له سب والديه لعن والديه فهنا لا يجوز له أن يلعن والدي من سبه لأن هذه محرمة في ذاتها إنما يرد عليه بما يكف شره دون أن يتعدى على والديه أو على من ليس له حق الاعتداء عليه سواء كان بلعن أو بسب ومثله لو اعتدى عليه بمحرم لا يجوز له أن يقتص منه بمحرم فمثلا إذا اعتدى عليه في محارمه بأن اعتدى على محارم بأي نوع من الاعتداء ليس له أن يقول أنا اقتص منك بالاعتداء على محارمك لأن هذا لا يجوز فعل محرم في الشريعة فلا يجوز المعاقبة به أما إذا كان الفعل محرما لحق الشخص بأن يعتدي عليه فهنا له أن يقابل هذا الاعتداء بمثله إذا لم يكن الفعل في نفسه محرما لحق الله أو لحق غير المعتدي نعم أحسن الله هذا الضابط أن يكون لا يكون الفعل والقول محرما لحق الله أو لحق غير المعتدي أحسن الله عليكم الشيخ